من جبل يزيد. هذا الجبل كما ذكر في أعلاه قرية تقع شمال غرب صنعاء على بعد حوالي 80 كيلو متر. يقول عند الإفطار يقع خلاف، فبعض الناس يفطر مع أذان صنعاء قبل أذان القرية، فما حكم من يفطر قبل الأذان مع العلم أن الفارق حوالي 5 دقائق؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فبالنسبة لمن كان في صنعاء يفطرون إذا غربت الشمس عندهم، وبالنسبة لأصحاب الجبل يفطرون إذا غربت الشمس بالنسبة لهم، لأنه ذكر أن الفارق المسافة طويلة، وذكر أيضاً أن الفارق من الناحية الزمنية ذكر أنه 5 دقائق، فلا يجوز لهم الإفطار اعتماداً على إفطار أهل صنعاء، بل يعتمدون على ما يخصهم، وبالله التوفيق.